Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Al'anatullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Di hadha al-madkhal al-allamatu at-tabaqawai ta'arrad إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هنالك واقعية إثبات أصل الواقعية، في هذا المبحث إثبات لموضوع هذا العلم، أن موضوع هذا العلم وهو الوجود أو الموجود ثابت وتحقق كائن. هذا البحث الأول، ثبوت أصل الواقعية. البحث الثاني، ثبوت الخطأ في الواقعية. يعني أكو هنالك واقعية، وإلى جنب ذلك أكو هنالك خطأ في درك هذه الواقعية. إحنا عندما ننظر إلى الأشياء وإلى الواقعيات ونلاحظ علمنا بهذه الأشياء وبهذه الواقعيات، نجد أننا قد نخطئ في درك هذه الواقعيات. مو كل علومنا بهذا الواقع علم مطابق للواقع، لا، وإنما قد يكون جهلا مركبا. ولذلك في كل يوم مع تطور العلم يكتشف الإنسان أن بعضا من علومه فيما مضى ما كانت مطابقة للواقع. إذا كان كذلك فنحتاج إلى علم يميز لنا الواقعية عن اللاواقعية، يميز لنا الحقيقة عن الوهم، يميز لنا الحق من الباطل. هذا العلم يتكفل بهذا الدور. علم الحكمة يتكفل التمييز بين الواقعية واللاواقعية. إحنا نمثل ببعض الأمثلة. من جملة هذه الأمثلة الوجود الذهني. هل هنالك شيء يقال له الوجود الذهني؟ احنا عندنا وجود عيني. هل بالإضافة الى هذا الوجود العيني اكو وجود ذهني؟ لا. بعض انكروا قالوا لا، احنا ما عندنا وجود ذهني. فانكر الذهنية قوم مطلقة على قول الحاج في المنظور. فهذا العلم يتكفل إثبات هذه الواقعية. هؤلاء أخطأوا في درك هذه الواقعية، ظنوا ما ليس ما هو موجود موجودا، ظنوا ما هو موجود غير موجود، فأخطأوا في درك الواقعية. هذا العلم يتكفل إثبات الوجود الذهني. في مقابل ذلك الاتفاق. الاتفاق هل له وجود أو لا؟ بعض الناس ولعلهم الأكثرون يظنون أن الاتفاق والحظ له وجود، إنه لذو حظ عظيم، قالوا في قارون اتفاقا حصلت الحادثة الفلانية، يقول كنت رايح على السوق اتفاقا شفت فلان، هذا مفهوم الاتفاق، مفهوم الصدفة، مفهوم الحظ. كثير من الناس يظنون أن له واقعية، بينما هو في الواقع لا واقعية له، صحيح؟ فالوجود الذهني إلى واقعية، لكن بعض يظنون أن لا واقعية له. الاتفاق ما إلى واقعية، لكن بعض الناس، كثير من الناس يظنون أن له واقعية. هذا العلم يطلع بإثبات الواقعية من اللاواقعية، فيقول الوجود الذهني له واقعية، والحاض والاتفاق والصدفة لا واقعية له. يميز بين الواقعية واللاواقعية. الله تعالى، كثير من الناس يعتقدون أن لا وجود له، بينما هو واقع، أن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل. فهذا العلم يتكفل أن هذه الواقعية لها وجود، أن هذه واقعية. كثير من الناس يعتقدون بالله ويضيفون إلى وجود الله شريكا، يقولون الله موجود وشريك موجود، بينما الشريك لا واقعية له. هذا العلم يتكفل إبطال هذا الوهم، يقول الخالق له واقعية، شريك الخالق لا واقعية له. إذن المهمة الرئيسية لهذا العلم التمييز بين الواقعية واللاواقعية، وهذا دور كبير، هذا دور عظيم. غير هذه النقطة الثانية، وهي تتناول لم هذا العلم، يعني لم غاية هذا العلم، هدف هذا العلم، غير أن كما لا نشك في ذلك، يعني في ثبوت الواقعية، لا نرتاب أيضا ولا نشك في أن ربما نخطئ. إحنا نشتبه، شلون نشتبه؟ فنحسب ما ليس بموجود كالاتفاق وكشريك الباري، نحسبه موجودا، أو بالعكس، يعني نحسب ما هو موجود غير موجود، مثل شنو؟ كالوجود الذهني، موجود نحسبه غير موجود، الخالق موجود ربما البعض يحسبه غير موجود، الوجود الرابط موجود ولكن ربما يحسبه البعض غير موجود. كما أن الإنسان الأولي القديم كان يثبت أشياء ويرى آراء ننكرها نحن اليوم ونرى ما يناقضها. ماكو في تاريخ العلوم، العلم تورط في أخطاء، ثم بعد ذلك التفت إلى خطأ، ما كان بعض القدماء يعتقدون بعدم تناهي الأبعاد، أن الأبعاد في هذا الكون غير متناهية، بينما بعد ذلك ثبت أن الأبعاد متناهية. ما كان بعض يعتقدون بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، ثم بعد ذلك انكشف أن لا وجود للجزء الذي لا يتجزأ. ما كان القدماء يعتقدون بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، ثم بعد ذلك اكتشف العلم خطأ هذا الاعتقاد إلى آخره. يعني الإنسان معرض للاشتباه طبيعي. وأحد الرأيين خطأ لا محالة، ما يعقل أن يكون الرأيان المتناقضان شنو على صواب. وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه عما هو موجود حقا وواقعا، ثم ينكشف لنا أننا أخطأنا فيما قضينا به وحكمنا عليه. فمست الحاجة، لأننا نخطئ في درك الواقعية، فمست الحاجة إلى علم يتكفل لنا تمييز الواقعية عن اللاواقعية. فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة، أن الله موجود، صحيح؟ أن الله موجود، هذا بحث. الوجود الذهني له واقعية، الوجود الرابط له واقعية، العلل لها واقعية، إلى آخر هذه المباحث. وتمييزها مما ليس بموجود، نميز بين الواقعية واللاواقعية. وشلون نميز؟ منين نعرف أن الاتفاق موجود أو غير موجود؟ منين نعرف أن الوجود الذهني متحقق أو لا؟ تمييزها بخواص الموجودية. الموجودية إلها خواص، الموجودية إلها آثار، الموجودية إلها علائم. وعلى قول المثل يقولون أن كل بود له نمود، يعني الجوهر الوجود له مظهر. ومثال آخر الحاج يمثل بي يمثل باليم والنم. يم يعني بحر، نم يعني الرطوبة التي يرشحها البحر بقربه. فالوجود له علائم، له ملامح، له علامات. من خلال هذه العلامات والخواص نستطيع أن نعرف أن له وجود أم لا. مثلا إذا أردنا أن نعرف أن الوجود الذهني حقيقة أو وهم، نلجأ إلى علائم الوجود، نشوف هذه العلائم موجودة أو غير موجودة. الحاج يقول للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، للحكم إيجابا على المعدوم أي علام، والانتزاع الشيء ذي العم نبيض. الجدار موجود، البياض موجود، أكو شيء ثالث بين الجدار والبياض اسمه الوجود الرابط؟ لولا ماكو هذا الشيء. يجب أن نبحث شنو هي علائم الموجودية، فنرى أن علائم الموجودية متحققة أو لا. إذا أردنا أن نعرف أن الهيولة الأولى مو الهيولة الثانية موجودة أو مو موجودة، الهيولة الثانية فقطعا موجودة ولا اتفاق ولا خلاف في ذلك، إن هيولة العم أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل النحل، بس الهيولة الأولى موجودة أو لا لازم نشوف شنو علائم الموجودية فنشخص أن الهيولة الأولى موجودة أو مو موجودة. فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وإلى تمييزها، كيف نميزها؟ بخواص وعلائم ودلائل الموجودية المحصلة يعني الثابتة المتحققة، تمييزها مما ليس بموجود. هذا هو البحث الثاني. البحث الأول ثبوت الواقعية، البحث الثاني ثبوت الخطأ في الواقعية. فنحتاج إلى علم يميز لنا الواقعية عن اللاواقعية. البحث الثالث في منهج البحث. منهج البحث يعني الوسيلة التي نستخدمها في البحث، الوسيلة هي القياس البرهاني. القياس البرهاني يعني عندما نريد نعرف أن الله موجود أو لا، أن شريك الباري موجود أم لا، أن الهيولة الأولى موجودة أم لا، أن الأبعاد متناهية أم لا، أن الله تعالى عالم بذاته أم لا. هذا بحث بين الفلاسفة، أن الله عالم بذاته أو لا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فشنو هي الوسيلة التي نستخدمها؟ إحنا في الواقع في هذا العلم نستهدف اليقين. اليقين الظن ما يفيدنا في هذا العلم، الشك ما يفيدنا في هذا العلم، الوهم ما يفيدنا في هذا العلم، احنا نريد اليقين. اليقين شنو هو؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو. إذن احنا نهدف الى اليقين في درك الواقعي واللاواقعي. شنو وسيلة الحصول إلى هذا اليقين؟ الوصول إلى هذا اليقين الوسيلة هي القياس البرهان. القياس أولا مو التمثيل، مو الاستقراء، قياس. وثانيا قياس برهاني مو القياس المغالق او الخطابي او الشعري او الجدلي. التمثيل لا يفيد. ليش التمثيل ما يفيد؟ لأن التمثيل هو الانتقال من جزئية إلى جزئية آخر، هذا يفيد اليقين. إذا شفت واحد من أهالي إفريقيا أسود، واحد ثاني من أهالي إفريقيا ما شايف، يقولون ذاك أسود أيضا، هذا يقال له شنو؟ التمثيل. يعني القياس الفقهي هو التمثيل، قياس أبو حنيفة. هذا يفيد اليقين. يمكن ثقافة ثانية شنو؟ لا يكون أشكر، يكون أشكر. واضح لولا؟ بس تمثيل المنطقي اللي هو القياس الفقهي لا يفيد اليقين. ها هذا واحد. الوسيلة الثانية اللي عندنا الاستقراء. الاستقراء عادة لا يفيد اليقين أيضا. ليش؟ لأن الاستقراء التام عادة غير ممكن. الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. لذلك يمثلون بهذا المثال في كتب المنطق، إحنا عندما نلاحظ الحيوانات نجد أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، يعني عندما تشوفون الحمامات والدجاجات والبهائم وفلان حيوان وفلان حيوان، كلها عندما تمضغ الطعام فكها الأعلى ثابت وفكها الأسفل هو الذي يتحرك. أنا أظن من ذلك يعني 100,000 فصيلة من الحيوانات شفناها كلها تحرك فكها الأسفل. حتى الإنسان، الإنسان عنده التكلم وعند الماضي يحرك فك الأسفل وإلا فك الأعلى ثابت. أنا أقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الماء، هاي نتيجة يقينية. قد يكون حيوان يحرك فكه الأعلى، واتفاقا وجد هذا الحيوان وهو التمساح. فإذا التمثيل المنطقي هذا لا يفيد اليقين. الاستقراء المنطقي لا يفيد اليقين عادة. فما يبقى عندنا وسيلة إلا شنو؟ القياس. القياس مثل شنو؟ مثل ذاك المثال الذي ذكره أرسطو على نفسه، قال أرسطو إنسان وكل إنسان فان، فأرسطو فان، هذا يقال له القياس المنطقي. مادة القياس المنطقي، القياس المنطقي يحتاج إلى مادة، كما أن هذا البيت في مادة، ذاك البيت في مادة، قد يكون بيت من الرمل، بيت من الأسمنت، بيت فرضا من الحديد، أي مواد. مادة القياس المنطقي قد تكون برهانا وقد تكون جدلا وقد تكون شعرا وقد تكون خطابة وقد تكون سفسطة. صحيح لو لا؟ فإياه من هذه المواد يوصلنا إلى اليقين، إياه البرهان. إذن التفتوا، إحنا في هذا العلم نستهدف شنو؟ اليقين. الوسيلة التي ينبغي لنا أن نستخدمها للوصول إلى هذه النتيجة شنو؟ القياس البرهاني. فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك. عقلبنا يطمئن منتجا لليقين. فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية، هو الذي يكشف لنا الحقائق. وبتعبير آخر، بحثا، وقلنا تمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء بحثا نافيا للشك، وبتعبير آخر بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، هذا هو الذي يوصلنا إلى اليقين. فإن القياس البرهاني، القياس مو الاستقراء مو التمثيل، والقياس البرهاني مو الجدلي والخطابي والشعري والمغالطي، التفتوا؟ هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة. أما بقية الأقيسة اللي موادها مركبة من الجدل أو الخطابة أو الشعر أو المغالطة، هذه شنو؟ نتائجها ظنية، يعني أقصى ما يقال فيها أن نتائجها ظنية. كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. اليقين شنو هو اللي هو هدفنا في هذه المباحث؟ اليقين هو الاعتقاد الجازم مو الظني المطابق للواقع. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث اللي وسيلتنا فيه القياس البرهاني وغايتنا فيه هو اليقين، وين نوصل؟ أمكننا أن نستنتج بهذا البحث أن كذا موجود وكذا ليس بموجود، يعني نتوصل إلى أن الواجب موجود، أن الشريك مو موجود، أن العلم الإلهي موجود، أن القدرة الإلهية موجودة، أن الوجود الرابط موجود، أن الوجود الذهني موجود، أن الاتفاق مو موجود، أن الحظ مو موجود، أن الهيولة الأولى موجودة أو غير موجودة، إلى آخر هذه المباحث. هذا هو الدور المدعى لهذا العلم، أو هذا هو الدور الذي ينبغي أو يفترض لهذا العلم. كم وفق هذا العلم إلى أداء هذا الدور؟ هذا بحث آخر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.